الأعداد. طبعا النظر إلى كتاب الله عز وجل يحسن بالمسلم أن يعرض القرآن عرضات، يعرض القرآن عرضات. تأتي أحيانا للقرآن وأن تعرض من أول إلى آخر تريد أن تستخرج الأمثال. الله جل وعلا قال وتلك الأمثال نضربها للناس، من أول القرآن خذ الأمثال. وإذا أخذت ترجع مرة ثانية وتقرأ ما قبل المثل وما بعده حتى يتضح لك لما المثل وقف هنا، لما المثل أتى في هذا الباب. تنظر إلى سياق الآيات، مثلا الأمثال التي في سورة البقرة هنا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، ذكر مثلين الآن كلها في المنافقين، لما جاءت في هذا المحل ولم تأتي في آخر سورة البقرة؟ الله جل وعلا ما وضع آية في محل إلا لأن هذا هو المحل المناسب، ولا وضع حرفا في محل إلا لأن هذا هو محله المناسب. فالاطلاع على السياق يوضح لك المحل. فحينما تنظر مثلا إلى سورة النحل، تقرأ سورة النحل من أولها حتى تأتي إلى قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، لما جاء هنا؟ فعلا يفقهه قلبك، وفقه المثل معرفة المثل شيء، وفهم معناه شيء، ومعرفة دلالاته شيء آخر. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فهذا جانب. من ذلك أيضا الصفات، حصر الصفات. يعني الآن حنا تونا بادين، ما المانع يا إخواني أن تحدد لك مهاما؟ اجعل عندك مذكرات، المذكرة الأولى تجمع فيها المهمة الأولى الأمثال. سننبه على كل مثل في القرآن 45 مثل، سننبه عليها بإذن الله عز وجل. احصرها، إذا أخذتها من كتاب ابن القيم أمثال القرآن نسيتها، لكن إذا جمعتها أنت تعبت عليها لن تنساها. ثم يأتي المذاكرة فيها. حينما نأتي إلى نداءات الله عز وجل للمؤمنين في القرآن، قرابة 81 نداء، هكذا سننبه عليها. نأتي إلى ذكر الشيطان في القرآن، كم مرة ذكر، ثم السياق الذي جاء فيه ذكر الشيطان في القرآن، ما هذا السياق؟ لما ذكره الله عز وجل؟ ما التنبيهات والملاحظات؟ أيضا قرابة 80 مرة. تأتي إلى صفات المؤمنين في القرآن، أنا حصرتها قرابة 760 صفحة من أول القرآن إلى آخره. ثم لكن بالمكرر، فإذا أزلت المكررات تصل إلى قرابة 120 صفحة. هذه الصفات حلية للمؤمن، هي سبب النجاة في الدنيا والآخرة، وتجد بعضها مرتب عليه أشياء كثيرة. فمثل هالأشياء هذه قد لا نقف مع كل واحدة، لكن حينما تأتي المذاكرات سأعيد التنبيه على بعضها إن شاء الله.